شي هيعالج الضغط بس هو ضيع السرطان. بعمل ايه دلوقتي؟ انا حيران. انا حيران يا استاذ بقدونس. انا حيران اعمل ايه يا دكتور قدوت؟ طيب خلاص خلاص، ما انا عرفت ان الشيخ بيعالج الضغط. عرفت خلاص، هكتبها في الجدول. الشيخ بيعالج الضغط. في واحد داخل بيقول بص انت خريج جامعه ايه وسنه كام وتخصصك ايه؟ ده كده ده قفشني في كمين، ده مسكني في كمين. ميرسي يا استاذ، ميرسي، اشكرك اشكرك. هند لسه بتتكلم هنا. هند تقريبا يا متطلقة يا أرملة، عادة يعني بيبقى كده. هند عبد الحميد 432، هند عبد الحميد 432، رمز الأنوثة المتفجرة. هند عبد الحميد 432، رمز الأنوثة المتفجرة. دول أنوثة بقى. بتقول عندي 7 عيال. شفت 7 عيال وعندها لسه في فلوس للباقة. قلت لكم متجوزة يعني. ده سهل استدراجها، دي سهل استدراجها. تستدرجها من حيث لا تدري ولا تحتسب. جوز هند بقى، جوز هند عبد الحميد 432. لازم يعني ناخد منه عينة، ناخد منه عينة هو شخصيا يعني. طبعا هو غلطان طبعا يعني. ان هو يجيب من هند 7 عيال يعني، ده باله مش باله طويل. مش باله بس ده طويل يعني. نشكرك يا هند، احنا بنشكرك يا هند والله. ربنا بعتها لي عشان تخرجني من المحنة اللي انا فيها. لك 3 مهندسين عقبال اولادك. لا ده انا عبد الله، لا ده انا عبد الله خليته يسيب المدرسة اصلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عبد الله ابني ساب المدرسة اصلا. عقبال اولادك انت بقى. ده 7 عيال. احنا بنشكره على التجربة الحية دي يا استاذ. الرباط الصليبي في قطع جزئي لشاب 19 سنة ماشي على نظام الطيبات، ممكن القطع يتحسن ولا لازم يخضع لجراحة؟ السؤال ده حقيقي؟ يعني انت عايز نظام الطيبات يلحم القطع؟ طب ليه يا استاذ، ليه التعجيز ده؟ هو ده نظام ايه ده؟ ده مش ده نظام ايه ده؟ ده نظام تعافي، مش تعافي بقى، ده كده نظام لحام. ده هو طبعا هيلحم على فكرة يعني، القطع الجزء بتاع الصليب هيلحم بالمناسبة، بس هو هيحصل له ليميتيشن في موفمنت شويه يعني، هيقعد فتره في حركات ما يعملهاش لحد ما الرباط الصليبي يلحم، خاصه لو امامي يعني. لو امامي ان شاء الله يلحم بسهوله يعني. فاعتقد 19 سنه ده امامي يعني غالبا. صيام يوم يوم لا كويس، كويس، وكل يوم كويس، وكل ما تصوم اكتر كويس يعني، انت فاهم؟ خلاص يا عميمة، ما انا قلت لك اهو الطريقه. خلاص يلحم والله، والله يلحم. التعليم

ما تحاولش يعني تطلع من وراه نتائج يعني، فاهم؟ كيفيه برضو ان انت تنزل ال دي ال بالنظام برضو غلط، صفر. للاسف النظام ده فشل في العلاج الحاجات دي، خاصه من عند الفايبروماليلجي لحد النظام ده معمول رخامه بالظبط. احنا حطينا النظام ده غلاسه على البشر، فاهم؟ الابداع بس يعني ان احنا موجودين، يعني حابين نقول للناس يعني مش انتوا بس اللي قاعدين بتقولوا فيجي وبتاع، لا احنا بنقول للناس ان احنا موجودين، ان احنا يعني يعني يعني لينا صوت، حتى لو غلط احنا صوتنا غلط بس احنا لينا صوت، يعني انت فاهم؟ احنا مختلفون متخلفون بس عملنا اثر. غريبه قوي يعني مجموعه فصيل صغير من البشر على على على خطا على خطا، ومع ذلك احدثوا تغيير وعملوا قلبان مع انهم على خطا اصلا كلهم. يعني نظام لم يصلح لعلاج اللاكتوز انتولرنس مثلا، مش فاهم ايه اللاكتوز انتولرنس دي، بس ماشي. ولم ينجح في تقليل ال دي ال، ولم ينجح في تنزيل مستويات السكر. يبقى حضرتك انت عايز ايه بقى من النظام ده؟ ما تمشيش وراه اصلا، يعني النظام ده معمول عشان ما تمشيش وراه. وبتشرب عصير معلبات. النظام مش معمول للاستهلاك الادمي. ده النظام ده مش معمول للنظام البني ادمين العاديين. زي الاستاذه رنا برضو قالت لك، ازاي نظام واحد ينفع لكل البشر؟ احنا باشا فكرنا بسيط خالص. حضرتك بتستخدم بعض الشواهد التحليلية زي السكر والأسيتون والكرياتينين والـ LDL والـ HDL. حلو الكلام. طب يا باشا، هل الفاليوز دي، هل القيم لهذه الشواهد موجودة في الإنسان بس كبني آدم؟ لا، موجودة في كل كائن صاحب كبد، يعني كل الثدييات الفقارية عندها سكر وأسيتون، عندها كرياتينين ويوريا، عندها انزيمات كبد ALT وAST، عندها كل الالكترولايتس والمعادن بمستويات شبه مستوياتنا. يعني من عند الفرخة عندها كبدة، فتلاقي عندها سكر وأسيتون وكرياتينين ويوريا عادي خالص، تمام؟ مع انها دي مش ثدييات، دي بتبيض، بس عندها كبدة، خلاص. طب والفار ثدييات، عنده كبدة، فعنده نفس الشواهد التحليلية اللي هي الفاليوز، اللي هي سكر وأسيتون ويوريا وكريات LDL HDL وما هو الذائب في الماء، الالكترولايتس المعادن. يا معنى كده اللي اي كائن عنده كبد فعنده كل الحاجات دي، سواء بقى الكائن ده زي النمر والاسد واكلات اللحوم والضباع والحاجات دي، او اكلات الاعشاب زي